الوفا ما تغير عهدنا حضر باقي يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة ودعنا ابوك كل ضيق ساعة الصبر باقي والله ان المواقف حبابات للمقرة صبر ما لا زال عز مرة الوفا ما تغير عهدنا حضر باقي يا رعى الله نفس تعيش في العمر حرة من يحب بحياته عاش مقهور شاقي مرخص النفس ماشي بحياة يضر الحر الشيء غير